لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء قط لم أفعله لما لم تفعله. ورجع أبوه وعمه بالفداء، وبقي هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مدى وفاء زيد وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكافئ، فأخذه وطاف بالكعبة وقال: هذا زيد ابني. وكانت عادة عند العرب من تبنى شخصا نسب إليه وعومل معاملة الولد في الميراث وغيره، حتى جاء الإسلام وبين حقيقة التبني ونفى ذلك، وكان فيه التشريع في زواج زوجة الابن بالتبني على ما يعلم الجميع من ذلك. هذه لمحة عن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. بعد أن جاءت البعثة نموذج آخر، العاص بن وائل، وفي المدينة المنورة رجل اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة خطيرة، وهي أراد أن يرسله على رأس سرية في مهمة، وكتب كتابا وقال: إذا سرت يومين افتح الكتاب وسر حيث تجد مكتوبا فيه. فأخذ الكتاب ووقف ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، بكى صبابة لفراق رسول الله، أي لا يستطيع أن يفارق رسول الله في وقت من الأوقات، ولم يستطع أن يتخلى عن أمر رسول الله في البعثة، فوقف يبكي. فعلم صلى الله عليه وسلم من حاله وأعفاه من تلك المهمة، وانتدب عبد الله بن جحش وأخذ الكتاب ومضى برفاق معه 8 أو 9 أو 7، وسار يومين ثم فتح الكتاب فإذا به يوجهه إلى نخلة ليستطلع أمر قريش ويأتيه بأخبارها، فقال سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: لا ولا تكره أحدا من أصحابك. فقال لهم: هذا خطاب رسول الله، ولن أكره أحدا على المضي معي، من أراد أن الشهادة في سبيل الله فليمضي، ومن أراد العودة فله الخيار. قالوا: كلنا والله يريد ما تريده أنت، سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا يا أخوان هذان المثالان، مثال قبل البعثة وخادم يؤثر صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا في جواره ولا أن يكون حرا مع أبويه. فكر أنت وقدر وتصور مدى حسن المعاملة وحسن الخلق. بعد ذلك صحابي في مهمة يكلفه بها، يؤمره على سرية وهو لا يعلم ما هي المهمة، صعبة أم سهلة، لكنه يبكي صبابة على عدم اقتداره لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الآخر أيضا، وقد جاء رجل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مجلسه فبكى. قال: ما يبكيك؟ قال: والله يا رسول الله تذكرت مجلسنا معك، وتذكرت الآخرة، أنت تكون في عليين درجات الجنة، ونحن أين نكون إن دخلناها فلن نراك. فقال: المرء مع من أحب. ونسأل الله سبحانه التوفيق، وأن يلهمنا الرشد، وأن يجعلنا وإياكم من أحبابه صلى الله عليه وسلم. ها هو أسامة بن زيد يسأل عن كيفية سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعته في الحج. من جانب آخر، هذا السؤال على ما ينم. أنت كيفما سرت وكيفما مشيت ستنزل من عرفات وستصل إلى المزدلفة، ولكن حرصا منهم رضي الله تعالى عنهم أن يحفظوا لنا ويأووا لنا كل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى الإسراع والبطء في المشي. وقد جاء عن ابن عباس حينما كان جالسا وهو يحدث أصحابه ويروي لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما سألوه عن شيء قال قال رسول الله قال رسول الله، حتى جاء على آداب التخلي وقال: إذا أتى أحدكم الخلاء فليجلس على رجله اليسرى وليمسد قدمه اليمنى. فقال يهودي: كل شيء تقولون رسول الله رسول الله؟ قال: نعم والله، لقد علمنا كل شيء حتى القراءة. هكذا يقول ابن عباس: علمنا كل شيء. ولهذا يتفق علماء المسلمين أنه ما من شأن يعتري المسلم في حياته اجتماعيا أخلاقيا أسريا في العبادات في المعاملات إلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرسل إليها. وانفردت هذه الأمة واختصت بتسجيل السنة وتدوينها، وجميع الأمم لم يوجد عندها ولا أثر واحد عن نبيها. هكذا عني السلف رضي الله تعالى عنهم وحفظوا لنا سنة رسول الله قولا وفعلا وتقريرا وخلقا. وها هم يصفوا لنا. فقال أسامة: كان يمشي العنق، كان يسير العنق. العنق نوع من سير الإبل، يقولون هو فوق المشي العادي ودون الإسراع أو دون النص، مسميات لحالة في المشي. ويقول: العنق هو السير الذي يحوج الإبل أن تحرك عنقها. قد تمشي الإبل مشيا عادية لا تحرك العنق، وهذا إذا كانت المسافة طويلة. أما إذا كانت السرعة أكثر أعلى من المشي العادي، وكانت مثلا في حالة سير فوق العادي وأرادت أن تسرع، لابد أن تحرك أعناقها كما وصف الآخر هناك. إذا ما وسالت إيه؟ وأسالت بأعناق المطي الأباطح، إذا ما مسح كل كذا من منى ومسح كل ما سحوا أو كذا، وسالت بأعناق المطي الأباطح، وصف أو صور حركات أعناق الإبل كأنها أمواج البحر أمواج الماء في البحر. فتلك الحالة هي التي تسمى العنق، وهي فوق المشي العادي. فإذا وجد فجوة أو إذا وجد فرجة، روايتان من روايات الموطأ: الفجوة هو المتسع بين الجبلين أو المنخفض من الأرض، والفرجة هو الشق في الثوب أو في الجدار أو نحو ذلك. فسواء كانت رواية فجوة أي وجد سعة وفراغا، أو وجد فرجة أي متسعا من الناس والمشاة أيضا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجد حبلا من الرمل أرخى زمام الناقة، وإذا وجد زحام سد لها زمامها أو أخذ بزمامها حتى تضرب برأسها مقدم الرحل. أي كان يراعي حالة الناس في تلك الحالة. وهذا مما يدل على أنه ينبغي لمن يسير في الطريق أن يراعي أحوال الآخرين. وكان وجدهم يسرعون ويزاحم بعضهم بعض، كما قيل الدفع، لكل أن كل من المساة أو النازلين يدفع بعضهم بعضا.

أن يترك يحرك دابته وتسرى عما كانت عليه من قبل.